السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا ترقب الألسن بذكر الله وتطمئن القلوب بذكر الله وترتفع الدرجات بذكر الله وتنخلص الشياطين بذكر الله وتنور الصحائف بذكر الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله كثيرا ونساءنا من الذاكرات. أحمد الله واشكروه فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها لإن شكرتم لأزيدنكم. ولقد قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي ولد آدم، اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول لإخواني الذين تفضلوا علينا بإخراج هذا المجلس لإخوانهم، شكر الله لهم صنيعهم وحفظنا الله إياكم أجمعين. معشر الإخوة والأخوات من أهل الإسلام، الأخ طه حسين يسأل وأجيب مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عن تقدير وقت العشاء في الدول التي لا يوجد بها توقيت للعشاء. أقول: بارك الله فيكم يا أخ طه حسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية، فأعرفك وقت العشاء بشيء يسير، ولست في حاجة إلى ساعات ولا إلى تقديرات. قرص الشمس يا طه حسين إذا غربت الشمس تبقى حمرة في اتجاه غروب الشمس، هذه الحمرة تسمى الشفق الأحمر. إذا سقط الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ولست في حاجة إلى ساعة ولا إلى أي شيء. فهمت يا طه حسين؟ أرجو أن تفيدني أنك فهمت. يقول الأخ أحمد الحكيم: رجل ألح عليه أبوه طلق زوجته، طلقها، فقال لزوجته: أنت طالق أرباء لوالده ولفض شعبة الطلب عند والده. محسوبة تطليقة يا أحمد الحكيم. أبو إسلام الساحل: هل يجوز دفن الميت في أرض وقف للمسجد؟ لا يجوز. وما الحل إذا دفن فيها أكثر من 100 شخص؟ رجال الناس بالحكم الشرعي للوقف، إذا كانت هناك أماكن لدفنهم استخرجوا ووضعوا في أماكن الدفن، إن عجزتم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هازيم يقول: مساء الخيرات، أقول: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسلم لك في دينك وأثوب لك عند الله سبحانه. سؤالك ذهب عني، ليت الأخ المدير الذي يسمونها بلغة العجم أدمن يحرك الشاشة للإتيان بسؤالك. لماذا الكذب في الصبح جائز؟ لأن النبي رخص في ذلك، قال: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. الله يفرج كربك. في أخ مقيم في دولة أوروبية وكان يدفع الضرائب المفروض عليه هناك من الفوائد الربوية بنية التخلص منها، ولما علم بعدم جواز ذلك انتهى ولم يقم بذلك مجددا. إذا كان جاهلا غفر الله له جهله، وبعده يستأنف حياة طيبة بارك الله فيك بعيدة عن الشبهات. نور أحمد: حكم إنشاد ابتهال في المسجد على لحن أغنية؟ أنا لا يجوز ذلك، نجل ذكر الله عن مثل ذلك. رجل مات، حكم قراءة القرآن على الأموات؟ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مات وترك المال حرام، هل يجوز للورثة الانتفاع به؟ إذا علموا مصدره ردوه إلى أصحابه. إذا كان مالا حراما وضح صورة الحرام حتى نفتيك، ويجدر أن يتخلصوا منه قدر جهدهم وقدر استطاعتهم. يقولون: نرجو الدعاء لأهل غزة حيث القصف، نسأل الله أن ينتقم من اليهود أعداء الدين وأعداء الملل، أهل الغدر والخيانة. نسأل الله أن يكشف عن المؤمنين كل كرب، وأن يصرف عنهم كل مكروه وكل سوء. هل الفخذ عورة؟ أحمد بن عبد العزيز يسأل: هناك أحاديث في هذا الصدد يا أحمد بن عبد العزيز افهم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذيه، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة. فللعلماء اتجاهات في هذا في الجمع بين الحديثين. الاتجاه الأول اتجاه من ضعف حديث الفخذ عورة، وهو قوي، أعني هذا الرأي قوي أيضا فطرقه ضعيفة. الاتجاه الثاني الجمع بين الحديثين، قال البخاري حديث أنس أسند الذي فيه أن النبي كشف عن فخذه أصح سندا، وحديث جرهد أحوط. ومن العلماء من قال العورة عورة، يعني عورة مخففة يتساهل فيها أحيانا كالفخذ، وعورة مغلظة كالسروتين. هل سيخلد المنتحر في النار إذا كان مستحلا للانتحار؟ أما إذا انتحر ضيقا من المعيشة فهي كبيرة من الكبائر. وفي الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. وفي الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الأخ محمد الملياح لا أستطيع أن أصحي ولدي لصلاة وحين يصحى يقول النائم حتى يستيقظ، يعني مجادل ينام ويقول لك رفع القلم عن ثلاث، ابنك مجادل، ذكره بالله، حكم الاختلاط في الطائرة للسفر، هذه ضرورة يا محمد بن رياض. هل يجوز المرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر؟ يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا خشيت على نفسها الفتنة في دينها. نسيب ابن حكم كرة القدم تكلمنا عليها مرارا، لأن اللعب أم اللعب يحرص على ما ينفعك. هل شراء أرض وتركوها عليه زكاة؟ إذا كانت الأرض اشتريت للتجار فيها فعليها زكاة، إذا كانت قمية اقتنيتها لا زكاة عليها. ما صحة حديث ثلاثة كلهم ضال على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة؟ الحديث سنده ضعيف. هل يجوز للرجل أن يصلي وركبته مكشوفة؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. ما حكم المرأة التي لا تحب زوجها؟ الحب محله القلب، المهم أنها تؤدي له حقه. أما أن نجبرها على أن تحبه ما هي تستطيع أن تحب، رغم حتى إن اختارت أن تحب القلب الحب في القلب. المقة من الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صبغ المرأة شعرها بالسواد جائز، ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب. إمام المسجد الأفضل أن تخرج مالك، يقول إمام المسجد الأفضل أن تخرج مالك إلى الفقراء المحتاجين بدلا من الحج والعمرة. هل هذا صحيح؟ لا يضطرد هذا، لأننا مرادنا من إخراج مال الفقراء ماذا؟ الأجر والثواب. فإذا كان الأجر والثواب يتأتى بالحج والعمرة أيضا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير قبة الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه أجور عظيمة. وصلاة في الحرم تعدل الحرم المكي 100,000 صلاة. حمادة صادق ثبت له سؤال يقول والدي رحمه الله دخل في غيبوبة كبدية قبل موته وكان يفيق وقت ويغيب وقت لمدة 13 يوما لم يسلم العمل، أمره إلى الله، عليك بالدعاء له. هاني الشافعي حبك الله يا دكتور هاني وحفظك وسلمك وآل بيتك جميعا. أم فادي هل يجوز الصدقة بدولة غير دولتي؟ نعم تجوز، المؤمنين إخوة. نصيحة حديث من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره فليجهز نفسه للنار لا يصح. وليد فتح زوج قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، هل تحسب واحدة أم لا؟ أختار أنها تحسب واحدة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر وقال أرى الناس تصرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. عمر محمد يسأل هل يجوز أخذ حبوبا للحمل من أجل صيام العشر الأوائل من الحجة إذا كان فيها ضرر لا تتناوليها؟ وأيضا العشر صيام العشر الأوائل من الحجة هل كان نبيا صومها أو لا يصومها؟ في ذلك تفصيل نأتي في محل فلا تفعلي أولى لك. أبو يوسف بادية هل بول الغلام الذي يشرب حليب صناعي له معاملة الغلام الذي يشرب حليب أمه؟ لا الحليب الصناعي يعد طعاما. حسان الداخول هل يجوز أن أضرب الولد تحت العاشرة إذا كان مفسدا وتضربه لتأديب ضربا غير مبرح؟ أماني ثبت الله يغفر لك. أبو عمار ما حكم أرباح بنك فيصل؟ كل البنوك سواء يا أبو عمار. يريد آية رفع حكمها ولفظها. آية رفع حكمها ورفع لفظها. يقول أبي بن كعب كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة في الطول فرفعت ولم يعد يبقى إلا هذا القدر الموجود، وإلا فكانت أطول من سورة البقرة. وإجابتك مستمرة إن شاء الله، أستحضر عددا من الآيات في هذا الصدد التي نسخت. وعائشة تقول كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات نسخت لفظا ونسخت حكما. بواز سمعت أن رأي المالكية في النقاب أنه يكره. يا بواز افهم، هم يكرهون النقاب لا يكرهون تغطية الوجه، إنما يكرهون النقاب لأن المرأة تفتح العين هكذا وتكتحل فتفتن الناس، كما قال القائل إذا أتيت بالعنز المازح ولبستها نقاب ممكن تفتن. هم يمنعون النقاب من أجل الفتنة ويطلبون تغطية الوجه كاملا. أحمد فتحي لن يكلم جاري لأنه سيء التعامل معي، هل علي وزر؟ الجار له حق، أنت عليه السلام لو كل الصفة الصحيحة. ما حكم أدخل سبع قنطار من الكوكاكين إلى الجزائر؟ المفسدون في الأرض يقام عليهم حد الحرابة. رجل كفيف تزوج حد الحرارة، ففي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والإمام يقيم حد الحرارة. وليت أئمة المسلمين يستعملون حد الحرارة على مستحقين. رجل كفيف تزوج ثم رفع عليه زوجته قضية طلاق وطلقت ثم قضية تبديد للعفش وأضرته كثيرا، فأنكر أنه مضى على هذه القائمة وهو مضى عليها، هل يجوز رد ظلمها بأن ينكر إمضاءه؟ لا أستطيع أن أفتيك بشهادة الزور والكذب، اتق الله فينا. أحمد مصطفى لي أرض أزكي عن أي ساعة؟ قومها ساعة وقت إخراج الزكاة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت فيه أرض. ما حكم الأم التي تمنع الأب من رؤية ابنه؟ وما يجب على الأب أن يفعل؟ يصبر. أما الأم فتأثم إذا لم يكن هناك سبب داع إلى ذلك. وبعدين على الرجل أن يصبر على رؤية الابن، يعني أنت رجل خلاص ابنك سيرجع إليك إن شاء الله يوم من الدهر. وقد طلق عمر رضي الله عنه امرأة مشركة وكان له ابن منها، فذهبت ذات يوم إلى مسجد قباء فوجد الولد كبر ويلعب في الشارع، فجاء يأخذه فأخذ عمر وانصرف، فجاءت المرأة ورفعت قضية على عمر عند أبي بكر، فجاءت قالت هذا الولد أنا ربيته، وحكت لأبي بكر القصة. عمر قال ولدي ويا مشركة. قال عمر وكان الولد صغيرا هي أحن عليه منك، إذ كان صغيرا وأخذه من عمر وأعطاه للمرأة. أبو عمر حمادة حنور ما حكم الجيلاتين المستخرج من الخنزير؟ حرام. هل يجوز التصدق من مال العقيقة للفقراء والمحتاجين لكنك حرمت ثواب العقيقة؟ وسيرة المسلمين العقيقة في محلها والصدقة في محلها. هناك أقوام من الأخوة والأخوات يريدون من حيث لا يشعرون، أو عفوا من حيث لا يشعرون يهدمون كثيرا من شعائر الإسلام. فترى تأتي تضحي واحد يقول لك المسلمين في الصومال أولى، تأتي تعمل عقيقة ويقول لك لا صدق، يحج يقول لك لا الفقراء أولى. ليس كل شيء الفقراء، الفقراء لهم حق، وشعائر الدين الأخرى لا حق. هناك صلاتي، نسكي، محياي، مماتي، حكم عملية ربط الرحم، لأن الزوجة إزالة القدة الدرقية، وذلك يمكن أن يؤدي إلى تشوهات في الجنين. إذا سلم بذلك فلا ضرر ولا ضرار، بل أرجح في النزول للسجود. الأحاديث التي وردت في النزول للسجود هل باليدين أم بالركبتين كلها ضعيفة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزل بركبتيه، والأمر في ذلك كله واسع. أرجو تأسيس مسألة الطلاق المعلق وما علاقته بيمين الطلاق، شأنهما واحد. وأن اشترط النية في لفظ علي الطلاق قال بالاشتراط عدد من العلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى. هل أذكر في هذا المقام بقصة ليلى بنت العزماء لما قالت كل مالي في رتاج الكعبة وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق فلان من زوجته؟ فما طلقها، فذهبت إلى حفصة قالت كل مالي في رتاج الكعبة وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق فلان من زوجته، ما طلقها، ماذا أصنع يا أم المؤمنين؟ قالت كفري عن يمينك وقلي بين الرجل وبين زوجته. فذهبت إلى ابن عمر قال لا أفتتك أم المؤمنين، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين زوجته. فذهبت إلى زيد بن ثابت قال لا أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين زوجته. ذهبت إلى حذيفة أو إلى حذيفة فقال أهروت وماروت أنت؟ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين زوجته. حمد صادق الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة هل تجزئ علي؟ يعني ترك 100,000 صلاة ويقول أروح الحرم أصلي واحدة 100,000 صلاة، لا تجزئ بهذه الطريقة. احفظوا بربي. هل ورد قول عن عمر لا أبالي إذا خرج المذيع وأنا في الصلاة لا أعلم ذلك؟ الأخ من كشمير المحتلة يحفظكم الله، عثمان بن عبد الله من كشمير يحفظك الله يا عثمان ويحفظ أهل بلدك، نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم كل هم. ما حكم التعدد؟ التعدد مباح وقد يصل إلى الكراهة وقد يصل إلى الاستحباب بحسب الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة تتنزل بحسب الأحوال المحيطة به. هل يجوز للزوجة التصدق من مصاريف البيت دون علم زوجها؟ تتصدق بالأشياء الخفيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف غير مفسدة عن غير إذنه فلها النصف وللخادم النصف وللزوج مثل ذلك. يعني امرأة تخبز في الفلاحين، جاء مسكين لقمة ناولته رغيفا، تساب ويثاب زوجها ما دام بالمعروف. لكن إذا أعطته في الفلاحين نصف الخبز الذي على الطبلية أضرت بالزوج فغير مفسدته. أما إن كانت من النسوة الثريات اللواتي عندهن مخزن ليتصدق، فأمين المخزن أحيانا تقول له أعطي الرجل قلب الطب 200 طن، تيجي في نفس غناء تقول علبتين، تبقى علبة واحدة أو نصف علبة أو علبة صغيرة ويبخل. فالرسول رغب أمين المخزن هذا في العطاء لما قال فلزوجة النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك. محمد صبحي، هل يجوز أن تأتم المرأة بزوجها إذا كان قد شرع في الصلاة وفي الركعة الثانية؟ نعم يجوز أن تأتم به. أمر شريف سرور، أنا دايخ على أن أحدث حضرتك في موضوع مهم جدا جدا. الهاتف معك 0503333383 وأرسل رسالتك إذا لم أرد عليك. جدتي كبيرة تصلي الفريضة الآن ومع فريضة قضاء ما لم تصليه سابقا، هل هو جائز؟ نعم جائز. وما كفارة عدم الصلاة؟ إيه عادتها؟ دايم الله حقا يقبل. محمد طنطاوي، أنا على سفر فوجدت فوجدت فدخلت أصلي العشاء فوجدت الناس يصلون المغرب جماعة ونحن جميعا على سفر تم مقصر لا تتم عفوا إذا كنت في مسجد على الطرق مشهور أنهم يصلون قصرا فلا تصلي معهم المغرب عفوا لا تدخل معهم وهم يصلون المغرب بنية العشاء. أما إذا كنت في مسجد إقامة يعني يصلون 4 ركعات ادخل معهم في صلاة المغرب وأكمل ركعة إذا سلموا. وسؤالك يحتاج إلى مزيد بسط في الجواب عليه. هل يجوز كلمة حط فيه؟ هل يجوز لزوج التجسس على زوجته؟ قال تعالى ولا تجسسوا. وعليكم السلام ورحمة الله يا مصطفى بن حجازي حفظك الله يا شيخ مصطفى. ما حكم العمل في الدول الأجنبية بغير عملهم؟ كيف بغير عملهم؟ إذا كنت تعمل عملا حلالا دينك لا يهان تؤدي فرائض الله في وقتها بعيدا عن الفتن جاز. أدلة زكاة أورد التجارة. أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالدا إن خالدا قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله فإنه لو لم يحتبس الأموال والأعتاد لوجبت فيها الزكاة لما قالوا منع خالد الزكاة. والأئمة الأربعة على ذلك وجماهير الصحابة على ذلك والأقيسة الصحيحة تقتضي ذلك. والأخ السائل عليه أن ينتبه لأن الكلام الذي يتكلم به مضيء جدا في ذات الضرر إذا قال لا زكاة في عروض التجارة. فالرجل الذي عنده بهذا التوصيف الذي أخشى على الأخ أن يفهمه الذي عنده 100 مليار دولار وضعها في سيارات ورز وتجارات يتاجر فيها ستسقط عنه الزكاة. والرجل الخائب الذي لا يستطيع أن يشغل أمواله ومدخر 20,000 جنيه ستلزمه بالزكاة. والذي عنده 20 مليار لن تلزمه فستبدد أموال المسلمين مخالفا جماهير السلف والخلف فضلا عن الرسول. أحمد أمين مقيم بالرياض مع أمي وأبي يريدون حج هذا العام لكن بيدخل يوم 5 قاعدة مكة ولكن النية من الميقات عمرة ثم الجلوس حتى موعد الحج والإحرام من أهل مكة. هل الحج يكون هنا مفردا أم متمتع لأنك اعتبرت في أشهر الحج؟ الأخ مصطفى حجازي محتاجين سؤالك ذهب من على الشاشة يا أخ مصطفى حجازي يا شيخ مصطفى. بعض المشايخ يبحثون الموسيقى هل النبي سمعت أنه يا أحمد بن كامل كان موسيقار؟ هل سمعت أن أبو بكر كان معه كمانجة؟ هل سمعت أن عليا كان معه عود؟ سمعنا أن النبي قال لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحريرة الحرى والحريرة يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف فدل على حرمتها. يقول محتاجين نتكلم معك عن الرقية وأنها توقيفية. أي رقية؟ الرقية من المشروع من المبتدع لكن أخشى أن يكون ثم شخص عين نفسه راقيا وأصبح يرقي النساء وبعد يومين يطلق امرأته وتزوج المرأة الجديدة التي يقول لها أن العفريت سيخرج من عينيك فلا بد أن أنظر إليها كما يفعله العابثون الأعراب. أميرة جمال متقدم لشخص محافظة أخرى مواصفاته جيدة وأثني عليه من سأله عنه لكن أمي ترفض بشدة بسبب بعد المسافة وأنا حاليا في حيرة شديدة بسبب هذا الأمر. إن استطعت أن تبر أمك فبريها بارك الله فيك. هل يجوز المرأة الحاجة أن تطوف في الوداع إذا لم تطهر من الحيض؟ لا يسقط طواف الوداع للمرأة إذا حاضت. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على على عائشة وهي آل صفية بنت عيي وهي تبكي. قال ما لك عقر حلقة حبستنا هي؟ قالوا إنها حاضت ولم تطف طواف الوداع. قالت قال عليه الصلاة والسلام ألم تكن طواف الإفاضة؟ قالوا بلى. قال فلتنفر إذن. ما حكم خديجة مصطفى يحفظ ربي ما حكم الإيموجي؟ أنا لا أعرف ما الإيموجي هذه. سميها بالعربي يا خديجة الله يحفظك، يعني الوجوه المبتسمة أو الحزينة أظن ليس من خلق الله أشكال كهذه، ليس من خلق الله أشكال كهذه. فمثل هذا قد يتجاوز عنه إن شاء الله. محمود بن عبد الرزاق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجارية؟ الجمهور يقولون تسكت، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولقوله تعالى إذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. عادل البكالي، نعم تفضل. إنه لم يدع شهوته من ماهر أبو تلات حكم من الحج عليه إليه، الحج صحيح. حكم رفض الزوجة خدمة أم زوجها ليس من حسن المعاشرة وإن لم يكن مهاجرا عليها. حكم الاحتفال بعيد الميلاد، تلك بدعة وردت علينا من دول الغرب، ولم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا رسول الله قبلهم بعيد الميلاد. هل يجوز التصدق بفوائد البنوك؟ تصدق أخرجها لناس فقراء لا تربطك بهم قرارا. الله يوفقك. الرحيق المختوم، هل يجوز التحدث مع الخطيبة عن أمور ليلة الخلاء بالزوجة؟ لا تتحدث، لا تكون أخلاقك سيئة، غفر الله لنا ولك. خديجة مصطفى، بارك الله فيك وجزاك الله مثل، وإن كانت خديجتنا بنتنا حفظها الله إنما كانت وحيثما حلت وزوجها وعلى بيتها. الشيخ مصطفى حجازي، لهذا نحتاج إلى أن نتواصل بخصوص الرقية. رقم الهاتف ذكرته يا شيخ مصطفى يحفظك الله. ما قولكم في من يقول إن الأصل في الناس الكفر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ضال، لأن الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، والنبي قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل في الناس الإسلام يحفظك الله، كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة في الإسلام في قول جماهير العلماء، وبعد أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الحديث هذا منهج التكفير السيء الذي يكفر خلق الله. وتم جماعة أخرى بائعة أيضا عقولها خربة اسمها جماعة التوقف والتبين، يقولون نتوقف في الناس لا نحكم لهم بكفر ولا بإسلام. هذا الرجل أمامكم يصلي، قال ممكن يصلي لكن محب من الداخل عبادة الطاغوت. ما الطاغوت؟ الرئيس عندهم طاغوت وفقط، يعني محب للحكام. طيب أنت حكمت على الذي في القلب وأنت لا تعرفه وتركت الحكم الظاهر. الرسول يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فأنت يا مبتدع يا جماعة التوقف والتبين تركت نص حديث رسول الله وقلت أنا شاكك في اللي في قلبك، ما لك ومن الذي في القلب؟ ما لك، ما شأنك والذي في قلوب الناس؟ اذا يقول لعله يريد ان يتحاكم الى الطاغوت. الاراده يعلمها من؟ هذه الايه عليك ليست لك، انت تقول ان الناس هؤلاء يتحاكمون الى الطاغوت. طيب الايه فيها وتحتج بالايه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، الاراده محلها من؟ الاراده محلها القلب. نصيحة لامرأة متزوجة تخون زوجها لأن زوجها يخونها. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. علي عبد الغفور الدبعي، بارك الله فيك يا شيخ علي وحفظك. إذا كنت من أهل اليمن فسلام لأهل اليمن، بارك الله فيك. أن يجوز أكل الطعام الغير مطعم بطعام غير صحيح الطعم، طعام غير مطعم بطعام غير صحيح الطعم. أنا ما فاهم، إذا كنت ترسل فوزيرا فليس هذا مقام الفوزير. ألا الخروج هو من الرحم، خروج ريح من قبل المرأة ليس فيه نص صريح، إنما النصوص محتملة. فالذي يقول إن ريح ينقض الوضوء منهم من يحمله على ريح الدبر ومنهم من يحمله بصفة عامة، ألا هو التطرف. أبو سلمة صحة حديث أن النار أوقد عليه ألف عام حتى احمرت، ألف عام حتى ابيضت، ألف عام حتى سوت، ضعيف الإسناد جدا. محمد صبحي هل يجوز أن تهتم المرأة جذعنا هذا؟ يقول مش حديث، قراءة الإمام له قراءة ضعيف منازع فيها طلاب بن أحمد، لكن احتجوا أيضا بإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أدرك الجماعة في الركعة الثانية وسلم مع الإمام ناسيا، وتذكر بعد الصلاة يرجع ويأتي بالركعة الناقصة ويسجد السهو. السامي تأتي له وساوس بأن ميته ما خلق وأنه في اختبار صعب فرض عليه. تعود بالله مش طرشي. خالد رمضان سبتولي الأسئلة حتى أستطيع. وائل بلاك، هل يجوز لأخ الميت الغير متزوج أن يوصي بكل للأخ الميت الغير متزوج أن يوصي بكل أموال الأخوات البنات من غير الذكور، مع العلم أن الوالدين أحياء؟ لا، ينظر من الوصية الثلث، لأن الأم ستأخذ السدس والأب سيأخذ الباقي. كم رفع اليدين عند دعاء حكم رفع اليدين عند دعاء الخفيف في صوت الجمعة؟ الأمر واسع في ذلك. نبدأ عبد المنعم، لو شخص بيصلي العشاء قلنا إن إدخال الباء على حرف الجر لغة رقيقة، لو شخص يصلي مش بيصلي باكل بشرب بنام، ما فائدة إدخال الباء؟ ما في القرآن ولا في السنة إدخال الباء على الفعل المضارع يا ناس. ما في باكل بشرب بنام بتكلم، آكل أشرب أنام أتكلم، لا. لو شخص يصلي العصر قضاء وأنا اتخذت إماما نية أني أصلي المغرب، ماذا أفعل إذا قام للركعة الرابعة؟ كن في مكانك، وإما أن تنوي المفارقة وتأتي بالتشهد وتسلم، وإما أن تنتظر حتى ينزل لرابعته وبعد تسلم معه. أحمد جابر، هل يجوز أن حج بدون تصريح؟ إن حججت فالحج صحيح مع مخالفتك لولي الأمر. ما حكم دفن الموتى النساء في مقابر الرجال؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. ما الطواف الذي يجوز للمرأة الحائض؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف، تنتظر حتى تطهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يقول أنا من جدة وجاءني صاحبي لفعل عمره ولم يكمل 3 أيام، هل يجوز الإحرام من أي مكان في جدة؟ أنت تحرم من أي مكان في جدة، أنت من أهل جدة، لكن الكلام فيه هو ما حكم كتابة شيء من ممتلكات الزوج للزوجة؟ إذا كان في الحياة الدنيا جائز ما لم يضر بسائر الواصل، إذا كان بعد الموت الزوجة وارثة ولا وصية لوارث. هل الأرواح تتلاقى وتتزاور بعد الموت؟ لا نعلم دليلا على ذلك. محمد أنور النجدي، كنت مشارك شخص أنا بالجهد والمكان والأدوات وهو بالمال فقط، وتم التجارة سنة وكان هناك مكسب وحدثت خسارة وجمعت نصف مبلغ التجارة وأعطيت له هذا النصف، هل أدفع له نصف الأجر؟ تلك قضية تحكمها الأعراف السائدة في أوساطكم التجارية ما لم تخالف الشروط المنصوص عليها فيما بينكم. بل قول الراجح في مس الفرج هل ينقض الوضوء؟ أختاروا أن ذلك الوضوء على الاستحباب ليس على الإيجاب، ويجدر التنويع على ذلك. اسمح لي أن أفصل أيها السائل لأنها مسألة ذات أهمية ولا يخفى عليك أن أصحاب المذاهب قسمان في هذه المسألة. فأقول بالله تعالى التوفيق، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مروان، رواه مروان بن الحكم عن بسرة، مروان عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وعلة هذا الحديث لعلة، وهي أن مروان بن الحكم رجل سوء، هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله، والذي غير كثيرا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجيب على ذلك بأن مروان كان جالسا مع عروة، فأتاه من يسأل عن مس الذكر، فأرسل مروان شرطيا إلى بصرة، فأفادته أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ، لكن هذا الشرطي مجهول. فأجاب المصححون قالوا إن عروة ذهب إلى بصرة فسألها فأفادته بذلك، فانتفت الوسطى التي هي الشرط المجهول. أجيب على هذا بأن السند إلى عروة بأنه ذهب إلى بصرة وسألها معلوم عنه الإمام يحيى بن معين، وأخذه على هشام بن عروة، فلذلك لا يثبت خبر. وهذا أقوى ما استدل به على أن مس الذكر ينقل الوضوء من ثم مس المرأة أيضا عورته. هناك أخبار ضعيفة أخرى، لكن هذا الذي ذكرته أقوى، ولذا أرجح وجهة العلماء القائلين بأن الأمر على بالاستحباب ليس على الإيجاب إن ثبت الخبر. محمد بدر: ما حكم من يفتي بعدم وقوع طلاق شفوي؟ هذا ضال، هذا ضال الذي يقول لزوجته أنت طالق أمام الشهود وهو في عقله وهو طلاق واقع. كونه لم يسجل في المحكمة، التسجيل فقط لحفظ الحقوق. أحمد حسان أرجو تثبيت السؤال: هل سواد وجه الميت له دلائل؟ قد يكون مريضا بأي نوع من أنواع المرض وسبب ذلك. خالد باتشا: حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها، سنسألها لماذا تطلبين الطلاق ومن ثم نصدر الحكم. وليعلم أن حديث المقتلعات هن المنافقات ضعيف، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة ضعيف. ما حكم من ضاعت عليه صلاة العشاء يعيدها؟ إخوة زوجي يمتنعون عن تقسيم الميراث للتضييق علي، ويريد أن يلجأ للتضييق عليه، ويريد أن يلجأ للمحكمة يأخذ حقه، وأنا أقول ستحدث قطيعة وقوفهم أمام المحاكم. إذا كان الناس ممتنعون عن تقسيم الميراث، سأطرح سؤالا آخر: هل يجوز للولد أن يرفع قضية على أبيه؟ هل يجوز للأم أن ترفع قضية على ابنها؟ إذا كان الظلم بين الجاز، تحاكم عمر مع ابن عمر أمام رسول الله، قال ابن عمر: تزوجت امرأة فكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال طلقها. قلت له: لا أطلقها. قلت: لن أطلقها، أنا أحبها. عمر يرى أن ابن عمر شغل بالمرأة كثيرا، حتى كان يتأخر أحيانا على ما نخلف الشهور عن صلاة الجماعة بسببها، فشكاه أبوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال سمع النبي من الاثنين، قال لابن عمر: قطع أباك. وورد أن معنى ابن يزيد، رجل اسمه يزيد، كان كريما، أخذ صرة من مال ووضعها في المسجد وقال: هي الأول دخل، يعني كل واحد وحظه بتقدير الله. أخذ صرة من مال شبطة أموال جمانير وضعها في المسجد، قال: أول واحد يدخل المسجد يأخذها. بقدر الله دخل ابنه معا وأخذ الصرة، فلما أخذ الصرة جاء أبوه قال: ما إياك عنيت يا معا، أنت قلت الأول داخل وقدر لنا الأول داخل أخذتها. قال: ما إياك عنيت، هات السرة. قال: لا. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما أخذت يا نعم، ولك ما نويت يا يزيد. وتمة قصة أخرى أن ابن عمر كان في الكوفة فذهب يزور أميرها أبو موسى الأشعري آنذاك، فقال له أبو موسى يا ابن عمر أنت مسافر إلى المدينة وعندي أموال زكاة أريدك أن توصلها إلى أبيك عمر، كان مع ابن عمر صاحب له، فمن منع أن تأخذها؟ خذ مال الزكاة واشتري به بضاعة من الكوفة وفي المدينة بيعها وسلم لأبيك الزكوات، سلم المبلغ للوالد. فقال ابن عمر حسن، فاشترى بضاعة كبيرة وذهب إلى المدينة وباعها ربحا وربحا عظيما، وذهب سلم لوالده رأس المال. فعمر أخذ رأس المال قال هذه زكاة من أبي موسى وصلها لك. فبعد مدة رأى عمر على ابنه عبد الله أثر الرياش، يعني متريش لابس نظيف ويعني بادي عليه أنه يخطب بها النساء، المهم وجد معه يعني وجد عليه أثر الرياش. قال تعالى يا ابن من أين أتيت بالفلوس؟ فأخبره الخبر، قال لا كلها تربح لنا، هذه أموالنا أموال الزكاة. قال يا أبي كيف ذلك؟ إذا كنت خسرت كنت ستتحمل شيئا؟ قال أنت مشكلتك، لكن ما الربح لنا. فابن عمر هو وصاحبه تحاكم إلى، قال نتحاكم إلى مجلس الشورى. فأبدى عمر حجته وأبدى ابن عمر حجته، فقال مجلس الشورى نعتبر ابن عمر مستثمر ورأس المال نسبة ربح وابن عمر نسبة ربح، فلك نصف الربح يا ابن عمر ولبيت مال المسلمين نصف الربح. شاهدي أنه يجوز التحاكم أحيانا، يجوز التحاكم أحيانا. افترض أن في أب ظالم، أب ظالم لأبنائه أو أم ظالمة لأبنائها، هل يترك؟ افترض أن أخ أكل أموال أخواته البنات، هل يترك؟ وسيعذب في الآخرة، فكون ينقذه في الدنيا أي لي من أن يعذب في نار جهنم. أرجو تثبيت سؤال حكما يحارب الحساب على قناة الرحمة. شخص مضل، شخص مضل مبين الذي يحارب الحجاب على أي قناة كانت، شخص غوي مضل مبين. قطعة أرض أدخلوها لأولادي من بعد دي لا تدل دخلا، هل فيها زكاة؟ قطعة أرض أدخلوها لأولادي من بعدي ليس عليها زكاة. رمنا سيد، هل المبلغ المالي الذي أجمعه من راتب الشهري إذا بلغ النصاب حال عليه الحول؟ إن كنت أحوشه لشراء سيارة عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. نختم بسؤال الأخ محمد بن بهجت، أطير سؤاله الإخوة، نختم السؤال بالرحيق المختوم، ما حكم من نظر أنه سأحفظ القرآن ولكنه لم يستطع؟ يكفر كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة يمين ويجتهد في ذلك. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يحفظنا وإياكم أينما كنا وحيثما كنا، وموصيا نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعاء لأهل الإسلام في كل مكان وفي كل زمان أينما يكونون وحيثما يكونون، وأخص بالدعاء إخواني في غزة الذين يواجهون القاذفات اليهودية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذل اليهود وأن يسلط عليهم عذابا من عنده. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. يوما أحذر من المذاهب التي دخلت على المسلمين ولبست عليهم كثيرا من أمر دينهم كالليبرالية والعلمانية والاشتراكية والماركسية واللينينية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. ونوع على أن العلمانيين بدأوا ينشطوا في دول العرب وفي دول المسلمين، لا بارك الله في مساعيهم ولا جزاهم الله خيرا، بل جزاهم الله كل ما يستحقون من أليم عقابه هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا. نراهم يصونون ويجنون كي تنزع المرأة الحجاب، نراهم يصونون ويجنون لتنحية شرع الله سبحانه وتعالى، نراهم يصونون ويجنون لتدمير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلاد المسلمين. اللهم عليك بالعلمانيين ومن شائعهم، وحذر من المارقين جماعات التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وحذر من هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء من أئمة الضلال. ودائما وأبدا أذكر بإخوة المسلمين أذكر بأخوة المسلمين، فالمسلم أخو المسلم، مسلم في قطر أخو للمسلم في مصر، أخو المسلم في السعودية، أخو المسلم في اليمن، أخو المسلم في أستراليا وفي بلجيكا وفي اليابان، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعتذر الأخ محمد فاروق، ما رأينا سؤالك وما تعمدنا تركه، وإن شاء الله في مجلس قادم نجيب عليه بإذن الله. ختاما لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، ولا تنسوا الدعاء للإسلام وللمسلمين، واجتهدوا أهل الإسلام في نصرة دينكم، ولن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم، فاسعوا لنصرة هذا الدين القيم وأنتم منصورون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.